وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح يقبل الهدية ويثيب عليها. وأهدي إليه صلى الله عليه وسلم كثيرا فقبل وأثاب من أهداه. وقد كان عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قد مر على الأبواء فلقيه الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه فأهدى إلى النبي عليه السلام حمارا وحشيا فرده، فتغير وجه الصحابي وجه الصعب بن جثامة رضي الله عنه وأرضاه وحق له. فلما رأى النبي عليه السلام تغير وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أننا حرم، أي لا نستطيع أن نطعمه لأن الإحرام يمنع الصيد، إذ أن الصيد من محظورات الإحرام، الصيد البري. على هذا نقف هنا فنعلم أن الإنسان ينبغي عليه إن رأى في أخيه في من حوله شيئا من التغير عليه لا بد أن يبين الأمر ويجلو الحقيقة حتى لا يقع في النفوس ما يقع ويقطع على الشيطان مراده، فإن إثارة الشحناء والبغضاء بين المؤمنين والمؤمنات من أعظم ما يروم الشيطان أن يقع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه كانت تأتيه صفية بنت عبد المطلب، وصفية إحدى أمهات المؤمنين، ولم يكن لها قريب أو نسيب في المدينة لأنها جيء بها من خيبر وهي يهودية أصلا، فليس لها من يدخل عليها كمن يدخل على عائشة من أبيها، يدخل على عائشة أبوها وأخوها وكذلك حفصة وغيرهما من أمهات المؤمنين. لكن هذه الصحابية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لم يكن يدخل عليها أحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد اعتكف في المسجد فكانت تأتي فيتحدث معها، فلما أرادت أن تنقلب إلى أهلها إلى بيتها سار معها إلى حجرتها، فمر رجلان فلما رأيا النبي عليه الصلاة والسلام أسرع، فقال عليه الصلاة والسلام: على رسلكما، إنها صفية. فتغير وجههما وقال: يا رسول الله، والمعنى أن أشك فيك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والمقصود أن على المسلم أن يقطع على الشيطان حبائله. فكذلك ها هنا الصعب بن جثامة لما أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام وهو فرح مسرور مغتبط أنه يعطي النبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا وهو صيد، فرده عليه الصلاة والسلام. فلما رأى عليه السلام تغير وجه الصعب بن جثامة قال: إنا لم نرده عليك، أي ليس غضاضة منك ولا نقصا فيك ولا عيبا جاءنا منك ولا ذما نقوله عنك، إنما كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أننا حرم. والبقاء على ما فرضه الشرع وعلى ما نهى عنه الشرع أصل عظيم لا يتركه الإنسان من أجل الناس، لكن ينبغي للإنسان أن يبين موقفه ويجلو الحقيقة عن حاله حتى لا تظن به الظنون. وقد كان عمر رضي الله عنه أرضاه ينهى الرجل أن يجعل نفسه في موقف يظن فيه ظن السوء.